بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من ديوان حاتم الطائي، تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الحياة العربية في الجاهلية كانت في مجملها حياة ضنك وبؤس وشقاء، تتعاورها الهموم وتتجاذبها النزاعات وتتقاذفها مطالب البقاء، من مهمه إلى مهمه، ومن حل إلى ترحال، سعيا وراء الكلأ والمرعى ومساقط الغيث، فلا استقرار ولا أمان، بل صراع تكثر أسبابه وتطول آماده، ولا ينتهي إلا بعد أن يهد المتصارعين ويخلف الحزن والدمار والأضغان. هكذا كانت حياة العرب في جاهليتهم، مرارة ولا أشد، وقسوة ولا أعنف، وجهلا ولا أعم. إنها حياة مظلمة الجوانب، وفيرة الأرزاء، فسيحة المهالك. إنها صحراء من الألم والحيرة والروع، صحراء من الخيالات والأوهام والضياع، صحراء لا يجد الإنسان فيها إلا الوحشة والخوف والمجهول. ورغم تلك الصورة القاتمة للحياة، فإننا لا نعدم وجود واحات وارفة الظلال، نادية الأفياء، دانية القطوف، يلجأ إليها المعذبون من البشر لتخفف عنهم لفح السموم وهجير الحياة، وتشعرهم بإنسانيتهم التي أفقدتها شريعة الغاب جزءا غير يسير منها. هذه الواحات ليست إلا تلك الصفات والمزايا التي تخللت صحراء الحياة العربية، ووفرت لها جوا من العبق الإنساني المنبثق كالضوء من خلال سجف الظلام المطبق. إنها الكرم والوفاء والعزة والشجاعة والأنفة والإيثار وإغاثة الملهوف، وإلى ما هنالك من طباع أصيلة وسجايا كريمة. حرص العربي عليها أشد الحرص، وجعلها عرفه ودينه الذي التزم به ولم يحد عنه مهما جارت الأيام وتقلبت الظروف. في مثل هذه البيئة القاسية التي لم نستطرد في وصف معالمها، واكتفينا باللحمة الدالة والإشارة المعبرة، ولد حاتم الطائي وأبصر النور، ولمع اسمه كواحد من أجواد العرب الذين وسموا الكرم باسمهم على مر التاريخ والعصور. فمن هو حاتم الطائي، وما هي أفعاله التي سطرته في سجل الخالدين؟ هو حاتم بن عبد الله ابن سعد بن الحشرج من طيء، وأمه عنبة بنت عفيف من طيء، وقيل عتبة وغنية. حاشية ابن قتيبة، الشعر والشعراء، الصفحة 43. ولويس شيخو، شعراء النصرانية قبل الإسلام، الصفحة 98. انتهى. ويبدو أن اسمها كان عرضة للتصحيف، لأنه من الأسماء التي تتحمل كثيرا من الوجوه أثناء كتابتها وإعجامها. ويكنى أبا سفانة باسم ابنته البكر على عادة العرب آنذاك، وأبا عدي باسم أكبر صبيته. حاشية راجع الأغاني في المجلد 8 الجزء 16 في الصفحة 96، وشعراء النصرانية في الصفحة 98. انتهى. وقد أدرك عدي وسفانة الإسلام، فلا أسلم، وأتي بسفانة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى طيء، فمن عليها بعدما تكلمت وعرفت بنفسها قائلة: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي، كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام. أنا ابنة حاتم طيء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمن، لو كان أبوك إسلامية لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. حاشية ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثاني، الصفحة 13 بعد 200، انتهى. وقبيلة طيء التي ينتسب إليها حاتم وصارت زعامتها إليه فيما بعد من القبائل العربية الكبيرة التي لعبت دورا كبيرا في التاريخ العربي واحتلت مكانة خطيرة في تلك الأيام بدليل إطلاق اسمها عند بعض الكتبة الكلاسيكيين وعند الفرس والسريان وعند يهود بابل على جميع العرب، ويرجع ذلك إلى قوتها وشدة بأسها وكثرة عددها وموقعها الذي أتاح لها مهاجمة حدود الأمم المجاورة في غزوات متتالية، حتى صار في روع السريان أنها أقوى العرب فأطلق اسمها عليهم، كما أن اختيار الفرس لإياس بن قبيصة وهو من طيء تولي الحكم في الحيرة مرتين دليل قاطع على مكانتها وقوتها التي جعلت مجاوريها يخشون بأسها ويعتمدون عليها ويحسبون لها ألف حساب. حاشية جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الصفحة 52 بعد 400، وحديث ابنة حاتم في ابن كثير، البداية والنهاية، في الجزء الثاني، في الصفحة 13 بعد 200 كما أسلفنا. وكتب التراجم والأدب تذكر عن حاتم الكبير، وأكثر الذي تذكره يتعلق بأحداث جوده وكرمه، فلا يخلو حديث عن الجود والكرم فيها إلا ولحاتم نصيب وافر منه. يقول صاحب العقد: إن الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية 3 نفر: حاتم ابن عبد الله ابن سعد الطائي، وهرم ابن سنان المري، وكعب بن أمامة الإيادي. حاشية هرم بن سنان هو الذي تحمل ديات القتلى مع الحارث بن عوف في حرب داحس والغبراء التي دارت رحاها على أرض غطفان. أما كعب بن أمامة الإيادي ففي ابن عبد ربه العقد الفريد، الجزء الأول، في الصفحة 41 من دار الكتب العلمية، انتهى. إلا أن المشهور من بينهم حاتم الطائي الذي ضرب به المثل في الجود والسخاء، فقيل أجود من حاتم. حاشية المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الرابع، الصفحة 77 بعد 500، انتهى. وذكره الشعراء في مواضع عدة، فقال أحدهم: يعيش الندى ما عاش حاتم طيء، وإن مات قامت للسخاء مآتم. حاشية الأبشيهي المستطرف من كل فن مستظرف، الجزء الأول، الصفحة 71 بعد 300، دار الكتب العلمية، انتهى. وتمثل أبو تمام في سماحته فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. حاشية ديوان أبي تمام، الصفحة 53 بعد 100، دار صعب، انتهى. وقد نقل المؤرخون حديث العرب عن السخاء، فذكروا أن مراتب السخاء عندهم 3: سخاء وجود وإيثار. فالسخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر، والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل، والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك بشيء، وهو أشرف درجات الكرم، وبه استحق ثناء الله عز وجل في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حاشية نهاية الأرب للنويري، الجزء الثالث، الصفحة 24 بعد 200، والآية الكريمة من سورة الحشر برقم 59 الآية 9 انتهى. وقيل إن حاتم لم يكن ممسكا شيئا ما عدا فرسه وسلاحه، فإنه كان لا يجود بهما. حاشية العقد الفريد الجزء الأول الصفحة 42 بعد 200 انتهى. ويذكر الجاحظ في كتابه البخلاء أثناء حديثه عن الجود والبخل حادثة كعب بن مانة الإيادي التي آثر فيها رفيقه النمرية بالماء على نفسه في المفازة حتى هلك عطشا ونجا النمري. ورغم أن كتب الأدب والسير لم تذكر لكعب حادثة غيرها، فإننا نرى الجاحظ يعظم من شأنها محاولا أن يرفع في إيرادها من قدر العرب على غيرهم من الشعوب التي حاولت النيل منهم وألصقت بهم تهما باطلة تعصبا لعرقية واستخفافا بما لدى العرب من مآثر وفضائل وكريم سجايا وطباع. يقول الجاحظ وأجمعت الأمم كلها بخيلها وسخيها ومنزوجها على ذم البخل وحمد الجود، كما أجمعوا على ذم الكذب وحمد الصدق، وقالوا أفضل الجود بالمجهود، وحتى قالوا في جهد المقل وفي من أخرج الجهد وأعطى الكل، وحتى جعلوا لمن جاد بنفسه فضيلة على من جاد بماله. فقال الفرزدق على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ظنت له نفس حاتمي. ولم يكن الفرزدق ليضرب المثل في هذا الموضع بكعب بن مامة، وقد جاد بحبائه عند المصافنة، فما رأينا عربيا سفه حلم حاتم بجوده بجميع ماله، ولا رأينا أحدا سفه حلم كعب على جوده بنفسه، بل جعلوا ذلك من كعب لإياد مفخرة. حاشية الحوبة النفس المصافنة أن يقاسم الواحد الآخر انتهى. وجعلوا ذلك من حاتم لطيء مأثرة، ثم لعدنان على قحطان، ثم للعرب على العجم، ثم لسكان جزيرة العرب ولأهل تلك التربة على سائر الجزائر والأتراب. حاشية البخلاء الصفحة 200 دار الهلال انتهى. والمهم أن حاتما كان أشهر هؤلاء الثلاثة، فقد كان الرجل جوادا تعددت مآثره، فضلا عن كونه سيد قومه وشاعرا جيد الشعر. وتذكر كتب التاريخ والسير عن جوده الكثير، ونرى أن الجود كان فيه سجية وطبعا، وأنه لم ينزل به أحد إلا أكرمه وقراه. يقول ابن الأعرابي كان حاتم الطائي من شعراء الجاهلية، وكان جوادا يشبه جوده شعره ويصدق قوله فعله، وحين كان ينزل يعرف منزله، وكان مظفرا إذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب، وإذا ضرب بالقداح فاز، وإذا سابق سبق، وإذا أسر أطلق. أما أخبار كرمه فهي من الكثرة بمكان. حاشية راجع الأغاني في الجزء 16 في الصفحة 97 و98 لقوله الذي انتهى به وإذا ضرب بالقداح فاز، وإذا سابق سبق، وإذا أسر أطلق. وكذلك راجع المستطرف في الجزء الأول الصفحة 68 بعد 300 والشعر والشعراء الصفحة 23 خزانة الأدب في الجزء الأول 94 مع اختلاف في بعض العبارات انتهى. أما أخبار كرمه فهي من الكثرة بمكان، فقد ذكر أن أم حاتم أتيت وهي حبلى في المنام، فقيل لها أغلام سمح يقال له حاتم أحب إليك أم عشرة من الغلمان كالناس؟ ليوث ساعة الباس ليس بأوغال ولا أنكاس. فقالت حاتم فولدت حاتمة، فلما ترعرع جعل يخرج طعامه، فإذا وجد من يأكله معه أكل، وإن لم يجده طرحه. فلما رأى أبوه أنه يهلك طعامه قال له الحق بالإبل، فخرج إليها ووهب له جارية وفرسا وفلوها. فلما أتى الإبل طفق يبغي الناس فلا يجدهم، ويأتي الطريق فلا يجد عليها أحدا. فبينا هو كذلك إذ بصر بركب على الطريق فأتاهم، فقالوا يا فتى هل من قرى؟ فقال تسألوني عن القرى وقد ترون الإبل؟ وكان الذين بصر بهم عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي حازم والنابغة الذبياني، وكانوا يريدون النعمان، فنحر لهم ثلاثة من الإبل. فقال عبيد إنما أردنا بالقرى اللبن، وكانت تكفينا بكرة إذا كنت لابد متكلفا لنا شيئا. فقال حاتم قد عرفت، ولكنني رأيت وجوها مختلفة وألوانا متفرقة، فظننت أن البلدان غير واحدة، فأردت أن يذكر كل واحد منكم ما رأى إذا أتى قومه. فقالوا فيه أشعارا امتدحوه بها وذكروا فضله. فقال حاتم أردت أن أحسن إليكم، فكان لكم الفضل علي، وأنا أعاهد الله أن أضرب عراقيب إبلي عن آخرها أو تقدموا إليها فتقسموها. ففعلوا، فأصاب الرجل منهم 99 بعيرا، ومضوا على سفرهم إلى النعمان. وقد سمع والد حاتم بما فعله ابنه، فأتاه يسأل عن الإبل، فقال له يا أبتي طوقتك بها طوق الحمامة مجد الدهر وكرما، لا يزال الرجل يحمل بيت شعر أثني به علينا عوضا من إبلك. فلما سمع أبوه ذلك قال أبي إبلي فعلت ذلك؟ قال نعم. قال والله لا أساكنك أبدا. فخرج أبوه بأهله وترك حاتما ومعه جاريته وفرسه وفلوها. فقال أبياتا يذكر فيها تحول أبيه عنه، منها وما ضرني أن سار سعد بأهله وأفردني في الدار ليس معي أهلي، سيكفي ابتناي المجد سعد بن حشرج وأحمل عنكم كل ما ضاع من أزلي. حاشية راجع الأغاني في الجزء 16 في الصفحة 98، وشعراء النصرانية في 99، وذيل الأمالي لأبي علي القالي في 55 و100، ونهاية الأرب في الجزء 3 في 200. انتهى. وهذا الشعر يدل على أن جده صاحب هذه القصة معه وليست قصة أبيه. فقد ذكر يعقوب بن السكيت أن أبا حاتم هلك وحاتم صغير، فكان في حجر جده سعد بن الحشرج، فلما فتح يده بالعطاء وأنهب ماله ضيق عليه جده ورحل عنه بأهله وخلفه في داره. وأضاف يعقوب إلى ذلك أن حاتم يوما بعد أن أنهب ماله كان نائما فانتبه، وإذا حوله 100 بعير أو نحوها تجول وتحطم بعضها بعضا، فساقها إلى قومه فقالوا يا حاتم أبق على نفسك فقد رزقت مالا، ولا تعودن إلى ما كنت عليه من الإسراف. فقال فإنها نهبي بينكم، فانتهبت. فأنشأ حاتم يقول تداركني جدي بسفح متالع، فلا تيأسن ذو قومه أن يغنما. حاشية راجع الأغاني في الجزء 16 في الصفحة 98، وشعراء النصرانية في الصفحة 99. انتهى. ومن أخبار كرمه ما ذكر على لسان زوجته النوار، حيث قالت أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض. حاشية السنة الجدب والقحط. انتهى. واغبر لها أفق السماء، وراحت الإبل حدبا حدابير، وضمت المراضع عن أولادها فما تبض بقطرة. حاشية الحدابير شديدة الهزال، وتبض أي تسيل. انتهى. وجلفت السنة المال وأيقنا أنه الهلاك، فوالله إني لفي ليلة صنبر. حاشية أي شديدة البرودة. انتهى. بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاغ الأصبية من الجوع عبد الله وعدي وسفانة، فقام حاتم إلى الصبيين وقمت إلى الصبية، فوالله ما سكنوا إلا بعد هدأة من الليل، ثم ناموا ونمت أنا معه، وأقبل يعللني بالحديث. فعرفت ما يريد فتناومت، فلما تهورت النجوم إذ شيء قد رفع من كسر البيت فقلت من هذا؟ فولى ثم عاد فقال من هذا؟ فولى ثم عاد آخر الليل فقال من هذا؟ فقالت جارتك فلانة، أتيتك من عندي أصيبية يتعاون عواء الذئاب من الجوع، فما وجدت معولا إلا عليك أبا عدي. فقال والله لأشبعنهم. فقلت من أين؟ قال لا عليك. فقال أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل ابنين ويمشي جانبيها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها، فقام إلى فرسه فوجأ لبته بمديته فخر ثم كشطه ودفع المدية إلى المرأة فقال شأنك الآن. فاجتمعنا على اللحم فقال سوءة أتأكلون دون الصرم؟ حاشية الصرم أي الحي، انتهى. ثم جعل يأتيهم بيتا بيتا ويقول هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع بثوبه ناحية ينظر إلينا، لا والله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. عشية المزعة المضغة، انتهى. فأصبحنا وما على الأرض من الفرس إلا عظم أو حافر، فعذلته على ذلك. فأنشأ حاتم يقول مهلا نوار أقل اللوم والعذلا، ولا تقولي لشيء فات ما فعلا، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا وإن كنت أعطي الجن والخبل، لا تعذليني في مال وصلت به رحما وخير سبيل المال ما وصلا. حاشية راجع الشعر والشعراء في الصفحة 44 و45، الأغاني في الجزء 16 في الصفحة 900، تاريخ ابن عساكر في الجزء 3 الصفحة 25، البداية والنهاية في الجزء 2 في الصفحة 214. انتهى. وزعم أيضا أن حاتم خرج في الشهر الحرام يطلب حاجة، فلما كان بأرض عنزة ناداه أسير لهم. حاشية هي قبيلة من قبائل العرب، انتهى. يا أبا سفانة أكلني الإسار والقمل. قال ويلك، والله ما أنا في بلاد قومي وما معي شيء، وقد أسأت بي إذ نوهت باسمي، وما لك مترك. فساوم به العنزيين فاشتراه منهم، فقال خلوا عنه وأنا أقيم مكانه في قيده حتى أؤدي. ففعلوا فأتى بفدائه. حاشية الشعر والشعراء الصفحة 43، تاريخ ابن عساكر الجزء 3 28، شعراء النصرانية 17. انتهى. ويبدو مما تقدم أن كرم حاتم في قصتيه السابقتين قد بلغ مرحلة الإيثار، هذه المرحلة التي أشار إليها الجاحظ في حديثه عن كعب بن مامة الإيادي، والتي فضلها العرب على غيرها من مراتب الكرم. فنراه في الأولى يطعم أهل الصرم ويحرم نفسه وهو أحوجهم إلى طعام، وفي الثانية يعرض نفسه إلى الهلاك ويتحمل مرارة الأسر وعناء القد فداء لذلك الأسير، وتتعدد الروايات. يتحمل حاتم مرارة الأسر وعناء القيد فداء لذلك الأسير، وتتعدد الروايات في حاتم وكرمه، وتجمع كلها على جود منقطع النظير وعطاء لم يبق معه شيء لنفسه. فقد قيل إن ركبا من بني أسد ومن قيس أقبلوا يريدون النعمان، فلقوا حاتم فقالوا له إنا تركنا قومنا يثنون عليك خيرا وقد أرسلوا إليك برسالة. قال وما هي؟ فأنشده الأسديون شعرا لعبيد، وأنشده القيسيون شعرا للنابغة. حاشية في النص الليثيون بدل القيسيين، والصواب ما أثبتناه، انتهى. ثم قالوا إنا لنستحي أن نسألك شيئا وإن لنا لحاجة. قال وما هي؟ قالوا صاحب لنا راجل. فقال حاتم خذوا فرسي هذه فاحملوا عليها صاحبكم. فأخذوها وربطت الجارية في الوهى بثوبها فأفلت، فأتبعته الجارية لترده، فقال حاتم: ما لحقكم من شيء فهو لكم، فذهبوا بالفرس والفلو والجارية. حاشية: نهاية الأرب، الجزء الثالث، صفحة 200. راجع كذلك ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي في الصفحة 84 و85. انتهى. ولم يتوقف كرم حاتم على هذه الحكايات التي جعلت منه بطلا من أبطال الأساطير الشعبية في بيئة مليئة بالفقر والبؤس وفي ظروف ملائمة لانتشار مثل هذه الأساطير، بل نراه يتفلت من إسار بيئته وتتجاوز أخباره حدودها إلى الأمصار المجاورة. حاشية: Voyer, Grand Larousse, Encyclopédique, Tom 5, page 799-1962. انتهى. فقد ذكر أن أحد قياصرة الروم بلغته أخبار جود حاتم فاستغربها، وكان قد بلغه أن لحاتم فرسا من كرام الخيل عزيزة عنده، فأرسل بعض حجابه يطلب منه الفرس هدية إليه، وهو يريد أن يمتحن سماحته بذلك. فلما دخل الحاجب ديار طيء سأل عن أبيات حاتم طيء حتى دخل عليه، فاستقبله أحسن استقبال ورحب به وهو لا يعلم أنه حاجب الملك. وكانت المواشي في المرعى فلم يجد إليها سبيلا لقرى ضيفه، فنحر الفرس وأضرم النار، ثم دخل إلى ضيفه يحادثه، فأعلمه أنه رسول قيصر قد حضر يستميحه الفرس. فساء ذلك حاتما وقال: هلا أعلمتني قبل الآن؟ فإني قد نحرتها لك، إذ لم أجد جزورا غيرها. فعجب الرسول من سخائه وقال: والله لقد رأينا منك أكثر مما سمعنا. حاشية: شعراء النصرانية، الصفحة 116-117. انتهى. وهكذا فإن أخبار حاتم كثيرة، وجوده لم ينقطع بحيث ظل على حاله في إطعام الطعام وإنهاب ماله وافتدائه الأسرى، حتى مضى إلى سبيله في السنة 8 بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في عوارض جبل من بلاد طيء، وقبر حاتم عليه. حاشية: راجع فهرس الأعلام للزركلي في المجلد الثاني الصفحة 151. انتهت الحاشية. وهنا نحب أن نشير إلى أن الخيال قد لعب دوره في تضخيم أخبار الرجل وإبعادها في بعض الأحيان. حاشية: راجع كذلك معجم البلدان لياقوت الحموي في الجزء الرابع الصفحة 64. انتهى. بحيث نجد حاتما في بعض هذه الأخبار يقري أضيافه وينحر لهم حتى بعد موته وهو أسير اللحد والتراب. فقد قيل إن رجلا يكنى أبا البختري مر في نفر من قومه بقبر حاتم طيء، فنزلوا قريبا منه، فبات أبو البختري يناديه: يا أبا الجعد أقرنا. فقال قومه له: مهلا، ما تكلم رمة بالية. فقال: إن طيء تزعم أنه لم ينزل به أحد قط إلا قراه ونام. فلما أن كان آخر الليل قام أبو البختري مذعورا فزعا ينادي: وراحلتاه. فقال له أصحابه: ما بدا لك؟ قال: خرج حاتم من قبره بالسيف وأنا أنظر حتى عقر ناقتي. قالوا له: كذبت. ثم نظروا إلى ناقته بين نوقهم مجدلة لا تنبعث، فقالوا له: قد والله قراك. فظلوا يأكلون من لحمها شواء وطبيخة حتى أصبحوا، ثم أردفوه وانطلقوا سائرين. فإذا راكب بعير يقود آخر قد لحقهم، فقال: أيكم البختري؟ فقال أبو البختري: أنا ذلك. قال: أنا عدي بن حاتم، وإن حاتما جاءني الليلة في النوم ونحن نزول وراء هذا الجبل، فذكر شتمك إياه وأنه قرى أصحابك براحلتك وأنشدني أبياتا. تستمعون إلى هذه الأبيات على الوجه الثاني.